هل يجوز ان اقرا واختم المصحف واهديه الى والدي وهما الان متوفين؟ لم يرد في هذا ما يدل على شرعيه ذلك، وان كان بعض اهل العلم يرى اهداء القران لكن لم يرد فيه دليل. فالافضل ان تدعو لهما وان تصدق عنهما بالمال، هذا هو المشروع المجمع عليه بين اهل العلم.